سامح الله زماني ليه جار وخذاك، سامح الله زماني ليه جار وخذاك، واه يا قو قلبك ليه خليتني، صاح من نار بعدك خافق ما نساك، وصحت بفزع لصوته بس ما وحيتني، عقب ما فاض قلبي بالغلاء وامتلاك، في شقا ساحته الأحزانة صبيتني، غيروك العواذل وفرحوا في شقاك، ما أشوفك تسلم يوم مريتني، عادني من تمنى وصلك وفي رجاك، بس ما صدق انك من تمنيتني، كل يوم يمر بدون مسمع احكاك، كيف يحسب بعمري لا تناسيتني، لا هجرتك تعمد يا عساني يفداك، اعرف اني احبك وانت حديتني، بيض الله وجهك من رداك الوفاك، دام هذه فعولك ليه حبيتني، شاري من يبيعك بايع من شراك، كبرها عند ربي كيف عاديتني، الليالي اقبالك والدعاوي وراك، جعل يجزاك غيري يوم جازيتني، بالجفا والمهانة والشقا والهلاك، لين تبكي عيونك مثل ما بكيتني، جعل يسقى على شوقي وحزة لقاك، أثرني كنت ساهي وأثرك أعميتني، ليتني ما عرفتك وابتليت بهواك، بس ما عاد تنفع ليتك وليتني، هاك دمعي وحزني هاك جرحي وهاك قطعة من غلاتك ردها نجيتني، غلطتي في حياتي يوم أبين غلاك، وغلطتك في حياتك يوم خليتني، وغلطتك في حياتك